السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل مع الفرق الضالة. النهاردة هنتكلم عن فرقتين بيدعوا إنهم من المسلمين وهم مش من المسلمين ولا حاجة. يعني خدوا بالكم، الفرق الضالة ها ليها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق الضالة يا جماعة على ضربين، ضرب يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم معايا، وضرب هو مسلم ولكن ضال. يعني ناخد بالنا من الفرق بين الاثنين. في بيدعي الإسلام وهو ليس بمسلم. النهاردة هنتكلم على الفرقة اللي هي الأحباش، وهنبتدي يعني ايه وقف الأسئلة بس لحد بخلص القصة بتاعتهم، لان هي قصة على بعضها. يعني بس ايه نوقف الأسئلة، او خلوا الأسئلة دايما مع معضلة او اسماء اي حد او نهلة اي حد. يعني خلوا دايما الأسئلة معاهم على بال ما خلص قصة الأحباش على بعضهم، عشان النهاردة عندنا قصتين، قصة الأحباش وقصة الأحمدية، وكلاهما خدوا بالكم وكلاهما يدعي الإسلام. هنا خدوا بالكم، ركزوا معايا في الحتة دي، يدعي الإسلام. لا هو مش تونسي ولا حاجة، هو لا علاقة له بتونس. الأحباش أساسا طائفة ينتسبون إلى رجل حبشي، ورجل حبشي اسمه عبد الله، ولد في هرر، دي بلد من بلاد الحبش من اثيوبيا، وصل لبنان سنة 1950. سافر من الحبشة من اثيوبيا الى لبنان سنة 1950. ابتدى الراجل ده ملوش علاقة بالدين، هو جمع مجموعة كده حواليه ورباهم على افكاره وعقليته، لحد ما بقى له وجود مشهود في لبنان. يعني في لبنان التفوا حواليه ناس كتير جدا. ابتدى يتنقل من سوريا، راح سوريا الاول، وبعدين راح امريكا، راح كندا، راح استراليا. ايه عقيدتهم الناس دول؟ التوحيد عندهم توحيد الربوبية فقط. طبعا علشان احنا واخدين عقيدة اهل السنة والجماعة، قلنا ان التوحيد العقيدة عقيدتين، توحيد ربوبية، توحيد ربوبية يعني ربنا موجود هو الخالق الرازق، توحيد ألوهية اللي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. هم قالوا لا، الإسلام توحيد ربوبية بس، بينفوا جميع صفات الله عز وجل وأسماءه، جميع صفاته وأسماءه. قالوا لا نثبت إلا ما تتخيله وقلنا فقط. يعني الصفة اللي هتتلائم مع عقلنا نثبتها، الصفة اللي ما تتلائمش مع عقولنا لا هننفيها. فهم نفوا الصفات، وبيقولوا ان الله عز وجل خلقنا مسيرين، ملناش اي اختيار. يعني الكافر ده مسكين ان هو اتخلق مسكين، ربنا هو اللي خلقه كافر وهو اللي خلاه كافر، والراجل ده ملوش اي ذنب في اللي هو بيقوله. طبعا لان ما فيش توحيد ألوهية، اباحوا دعاء الاموات، الاستغاثة بالاموات، النذر للاموات، التبرك بالحجارة. وخدوا بالكم من موضوع التبرك بالحجارة، لان التبرك بالحجارة اصبح للأسف سمة من سمات العصر. يعني ايه التبرك بالحجارة؟ يعني تقول لك انا بلبس الخاتم، لو الخاتم ده لونه ازرق ها، لو الخاتم ده لونه ازرق ها، يبقى الفص بتاعه ازرق انا هتخس. ليه يا ست انت هتخسي؟ اصل اللون الازرق بيتمشى. لا لا لا لا هخس ده، يا ريت هشيل العين. اللون الازرق بيتماشى مع شخصيتي. طب ايه هي حضرتك شخصيتك اللي اللون الازرق بيتماشى معاها دي؟ تقول لك واحدة تانية انا بقى هلبس اللون البمبة اسوأ من الحظاظات. الحظاظات يا آية ان بتلبس بلاستيكة وتظن ان هي هتجلب لها الحسن الحظ. ده بقى بتقول لون معين روحها بتتماشى معاه. ها؟ ما فهمتيش حاجة. ما فهمتيش حاجة من ايه يا سلمى؟ روحها بتتماشى مع اللون ده، فعشان كده هي بتخف. يعني بيجعلوا الشفاء والضر في الأحجار، بيجعلوا النفع والشفاء في لون الحجر اللي بيلبسوه. يعني واحدة بتلبس خاتم أحمر تقول لك اه والله أنا لما لبست الخاتم الأحمر ده أيوه مش بيتبركوا بالأحجار، يا ريت يظنوا أن الحجر يشفي، يظنوا أن الحجر يسعد، يظنوا أن الحجر هو بنفسه بالظبط كده يمرض، يظن أن الحجر ها يأتي بالصح، يظن أن الحجر إله. دي من عقيدة الأحداش اللي هو الدادي والأشكال اللي انتوا بتشوفوها دي. تمام؟ نفس الحكاية بيظهروا طبعا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم بدع كثيرة جدا، وإن كان سمتهم يشابه سمت أهل السنة. يعني بيلبسوا اللحية، ممكن يلبسوا نقاب، ممكن يلبسوا عباية، ها طقية، يلبسوا الطاقية، ها يلبسوا لبس المسلمين، ولكن هم ليسوا بمسلمين. بيسبوا ها كثير من الصحابة، يعني جمعوا بين مليون حاجة، بيسبوا كثير من الصحابة وبيطعنوا في أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعندهم برضو معاوية فاسق والعياذ بالله، وبيكفروا العلماء. ابن تيمية كافر عندهم، ابن القيم كافر عندهم، الذهبي كافر عندهم، الألباني كافر عندهم، سيد قطب كافر عندهم، ابن عثيمين كافر عندهم. وأي حد يتبع العقيدة الصحيحة فهو عندهم كافر. طيب طبعا هم ليسوا بمسلمين لأن هم بيلغوا توحيد الربوبية تماما، لكن هم اسمهم الهرارية لأنهم أساسا من هرر، أو الأحباش، وطبعا هم ليسوا بمسلمين. طيب لما نيجي بقى نتكلم ها طريقة التعامل ازاي معاهم؟ اولا التحذير منهم، وانهم ليست من الفئات المسلمة، وانهم ها لا يعدوا من المسلمين. احنا ما ينفعش ان احنا اساسا نقول عليهم ان هم مسلمين علشان ما يتحسبوش على المسلمين. تمام كده؟ طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين ها، وخدوا بالكم كمان بتعرفيهم ان هم لما بيجوا يقرأوا القرآن او بيقرأوا اي حاجة ما بيقولوش بسم الله، بيقولوا بسم الرسول، بيقولوا بسم الرسول. وخدوا بالكم ان كتاباتهم اكثرها بالفرنسية، خدوا بالكم لان اثيوبيا اللغة الاولى فيها الفرنسية، فكتاباتهم اكثرها بالفرنسية. فاللي منكم هيفكر ان هو ياخد كتب او كتب مترجمة يبقى واخد باله كويس جدا ان هو ايه ان هو ممكن يكون الاحباش هم اللي عاملينها، فيكون فيها ضلالات كثيرة جدا. طيب بنبتدي نقول هل يجوز الصلاة خلفهم؟ طبعا بما انهم كفار لا يجوز الصلاة خلفهم، ولا يجوز اكل ذبائحهم، ولا يجوز الزواج منهم، ولا بد من الانكار عليهم وتعريف الناس بالضلال اللي هم فيه علشان احنا قلنا ان معتقداتهم كلها ضاله، معتقداتهم كلها ضاله. هم بيجمعوا بين الصوفيه وبين الروافض، هم بيجمعوا بين الصوفيه والروافض. الصوفيه اللي احنا خدناها قبل كده لو تفتكروا بالضبط كده، والروافض اللي هم مسميين نفسهم شيعه وهم مش شيعه ولا حاجه. الروافض اللي مسميين نفسهم شيعه وهم مش شيعه ولا حاجه، هم بالعكس هم رافضين اهل السنه ويؤذوا اهل السنه. بالظبط كده، بيجمعوا بين الاسوائين. احسنت. فهم ليسوا من الفرق المسلمه. مهم جدا يا جماعه النقطه دي، الله يبارك لكم. الاحباش ليسوا بمسلمين، ركزوا كويس قوي على الموضوع ده. الاحباش مش مسلمين، لان كتير يقولك الله طب ما هو مسلم. لا، وجميع فرق الاحباش ليسوا بمسلمين. الفرقه الثانيه، ويمكن احنا ما بنحسش بيها قوي. في حد الاول عنده اي سؤال عن موضوع الاحباش؟ في حد عنده اي سؤال عن موضوع الاحباش؟ في حد قابل حد منهم طيب ولا يعرف عنهم حاجه؟ ولا يجوز الزواج منهم، خدوا بالكم. الاحباش لا يجوز الزواج منهم. لا يجوز الزواج منهم. لان طبعا هم ليسوا على الاسلام، هم ليسوا على الاسلام. فلا يجوز الزواج منهم. حد عنده اي سؤال عليهم؟ الدنيا صارت صعبة جدا. ليه صعبة جدا؟ اعتقد ان هم اي مكان تواجدهم موجودين في تونس. ما سمعتيش عن فريد الباجي؟ هو الاحباش لم يظهروا في مصر، يعني الى الان لم يظهروا، ولكن تتعرفي عليهم ازاي ولا حاجة. بيقولوا لا انا فاتحة الغرفتين قدامي، انا شايفة هنا وشايفة هنا، ما تقلقيش. خدوا بالكم ان هم بتتعرفي عليهم. اول حاجة انا بيقول باسم الرسول، تاني حاجة سبهم في الصحابة، تالت حاجة تمام. ما طبعا ده من الاحباش، والاحباش ليسوا بمسلمين. في تونس منهم كتير، في الجزائر ظهر منهم. لا، القديانية والبهائية دول ليهم دين تاني خالص. يعني القديانية والبهائية هما برضو كفار وبيدعوا ان هما مسلمين. يعني النهاردة يا جماعة انا لما لكم الفرق، لا في الجزائر، في العاصمة يا معظم. النهاردة انا لما لكم الفرق اللي بتدعي، او مش لما لكم، يعني النهاردة هنتكلم عن الفرق اللي تدعي الاسلام وهي ليست بمسلمة. فرق تدعي الاسلام وهي ليست بمسلمة، دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. طيب الفرقة اللي بعديها ان شاء الله اللي هنتكلم عنها، وهي الفرقة الأحمدية. والفرقة الأحمدية يعني الحمد لله ان هي مش منتشرة قوي في مصر، ولكن منتشرة في اوروبا انتشار فظيع. يعني انا فوجئت ان كثير جدا من الفرنسيين والانجليز بيسلموا ليصبحوا على الفرقة الاحمدية. طيب ايه عقيدة الفرقة الاحمدية؟ هما برضو بيدعوا الاسلام، ولكن عندهم عقيدتين مخالفين. للاسلام. العقيدة الاولى ان هما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاجة الاولانية، لا ده قبليها يا منى، قبليها حاجة تانية. الحاجة الاولانية ان هما بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نبي بعد. لا نبي بعدي، يعني مفيش نبي هينزل بعقيدة جديدة، مفيش حاجة جديدة هتنزل، لكن ممكن نبي يجي بعده. حاضر يا معظم، حاضر. لكن ممكن نبي يأتي بعده ولا يأتي بدين جديد. فهم عندهم ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفاء انت مش كنتي معانا؟ فهم عندهم ايه بقى يا جماعه؟ عندهم ان الشيخ بتاعهم هو النبي، يعني عندهم ان لسه فيه نبوه. تمام؟ ايوه الشيخ عندهم يجي يجدد الدين. تمام؟ فالشيخ عندهم بيجدد الدين، فالشيخ بتاعهم هو ايه؟ هو الرسول. يعني الشيخ بيسمي نفسه احمد. هم بقى لهم من 500 600 سنه وما بيسموش غير احمد. يعني الشيخ لازم يجيب ولد، ان شاء الله يتجوز 20، بس لازم يجيب ولد، الولد ده يبقى اسمه احمد. فيبقى هو ايه؟ بتنزل عليه بينزل عليه النبوه، وبعدين ابنه يبقى اسمه احمد وتنزل عليه النبوه، وابنه بعد كده يبقى اسمه احمد وتنزل عليه النبوه، وهكذا. دي اول عقيده فاسده عندهم، ان هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش دين هيتغير ولا حاجه، لكن النبوه ما زالت مستمره، فيدعون ان الشيخ بتاعهم هو النبي، وبتنزل وبينزل عليه جبريل، وما زال في وحي ويعلم الغيب، ها، ودعاءه مستجاب له بقى، نفس ايه؟ مواصفات النبوه. نمره 2، يقولون ان عيسى ابن مريم مات. يقولون ان عيسى ابن مريم مات، وبيقولوا ان حكايه رفعه في السماء دي معصوم طبعا. بيقولوا ان الشيخ بتاعهم طبعا ما هو نبي فمعصوم، وبيقولوا ان عيسى دي الاحمديه، وبيقولوا ان عيسى ابن مريم مات خلاص، وان اللي بيقولوا انه رفع تاثر بعقيده النصارى. اللي بيقول ان هو رفع متاثر بعقيده النصارى، والصحيح عندهم ان هو مات ومش هينزل ولا حاجه ولا له وجود تاني في الايه؟ في الارض. وطبعا ده والعياذ بالله كفر. طيب بيقولوا ان طبعا موضوع خاتم النبيين دي عندهم بيقول لك ده ما حدش فاهم. طبعا لا، ده النبي انتوا اتأتوا الفهم، وان ما فيش حاجه اسمها ان النبوه اتختمت، النبوه ما زالت ماشيه. طبعا في الجماعه بتاعتهم ما شاء الله ماشيه كويس قوي. هم اصلهم بقى، بس عشان نبقى فاهمين، هم اصلهم هندوس. هم اصلهم من الهندوس، من الهند. اصل العقيده الاحمديه من الهند. كويس؟ طيب. بينفوا الجهاد، بيقولوا مفيش حاجه اسمها جهاد. مفيش حاجه اسمها جهاد. الجهاد ده النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، ودي حاجه تضر بالامه وتخلي الناس تموت، ومش ممكن النبي يامرنا بحاجه تموتنا او تهلكنا، فمفيش حاجه اسمها جهاد في سبيل الله. خلاص؟ يعني الجهاد ده كان عهد النبي، والنبي خلاص الناس كلها دخلت في الاسلام، وخلاص كده مفيش جهاد ولا حاجه. طب الاسراء والمعراج؟ قال لك لا، مفيش حاجه اسمها اسراء ومعراج. مفيش حاجه اسمها اسراء ومعراج. مفيش حاجه اسمها نسخ في القران. مفيش حاجه اسمها نسخ في القران. كل الايات بيتعامل بيها. يبقى عشان نعرف الفساد اللي في عقيدتهم، اول حاجه عقيدتهم عقيده ربوبيه فقط، عقيدتهم ان الرسول منهم، الرسول لسه منهم موجود، عقيدتهم ان عيسى لم يمت، ها، وعقيدته قصدي انا اسفه مات ولم يرفع، عقيدتهم ان مفيش ختم، يعني النبوه لم تنتهي، عقيدتهم ان مفيش جهاد، عقيدتهم بقى ايه يا جماعه؟ بيقول لك ان موضوع المسيح الدجال وموضوع يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من المغرب، كل ده تضيع وقت، وده حاجات دخيل على الدين، مش من الدين ولا حاجة. الدين ما فيهوش غيبيات. خدوا بالكم ان هم يا جماعة عشان هندوس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيعتبروا ان كل الغيبيات كلها خزعبلات خرافات لا يعترفون بها مطلقا، وبيعتبروا ان دي حاجات دخلت على المسلمين وان دي حاجات مش ممكن ان هي تكون حصلت، وان اي حاجة غيبية. فاكرين يا جماعة لو احنا بس ركزنا كده، دول قلنا ايه؟ هندوس. فاكرين مين؟ فاكرين مين يا جماعة الفرقة اللي دخلت على جهم وعملته كده؟ الجعد وجه، فاكرين؟ كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم ايه الفرقة دي؟ تفتكروا؟ لا، مين اللي دخلوا على جعد بن درهم والجهم بن صفوان؟ دخلوا على جعد بن درهم ونظروه، افتكروا كده، ها؟ افتكروا. قربت. مش الثمانين، لا كان اسمهم السمانية. السمانية بالسين. لا مش الحلولية يا نديم، لا السمانية. زي تمنة كده بس هم سمانية. ايوه السمانية دول يا جماعة اللي هم بيعتقدوا في هينزل لك الورق يا سلمى بس ما تقلقيش. السمانية دول يا جماعة اللي بيعتقدوا بالحواس فقط. ايوه بالخمس حواس فقط. بيقولوا ربكم ترونه، تشمونه، تتذوقوه، تسمعوه، تلمسوه، اذا فلا رب هناك. نفس الحكاية هنلاقيها في الاحمدية لان هم هندوس برضو. فهتلاقي ان الاصل عندهم ان هم بينفوا كل الغيبيات. كل الغيبيات. ويبقى لهم ايه؟ ويبقى لهم الحاجات اللي هي المتاحة او اللي قدام عينيهم. تمام؟ يبقى لهم ايه بقى؟ الحاجات اللي قدام عليهم. فهم لا يؤمنوا بالغيب. يعني انتوا لو تاخدوا بالكم ان هي هم لا يؤمنوا بالغيب. مشكلتهم ايه؟ عدم الايمان بالغيبيات. هي دي بس المشكلة. حاجة بسيطة خالص. فبالتالي نسأل الله السلامة والعافية بيكون ده اللي هم لا يؤمنوا الا بالمحسوسات فقط. الحاجات دي يا جماعة عشان نبدأها من الاول، نقول ان سنة 1900 الاستعمار الانجليزي كان مسيطر على القارة الهندية. الاستعمار الانجليزي كان مسيطر على القارة الهندية. ليه؟ كان يريد ان يبعد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد. فريضة الجهاد بشكل خاص. وخدوا بالكم سبحان الله دايما النصارى واليهود بتبقى مشكلتهم معانا في حاجتين. ان ما يبقاش في جهاد في سبيل الله، يحاربوا ويشوهوا صورة المجاهدين في سبيل الله دايما سبحان الله. ليه؟ علشان علشان الناس لما تنفر من المجاهدين يقولك بيقتلوا المدنيين، ما عرفش بيعملوا ايه، المجاهدين بياكلوا كذا، المجاهدين بيعملوا كذا. بالظبط. طيب بنقول دلوقتي يا جماعة ان الاستعمار الانجليزي كان ورا التخطيط للقضاء على الامة الاسلامية. التخطيط للقضاء على الامة الاسلامية. وخدوا بالكم ده هدي المستعمر دايما. ده هدي المستعمر دايما. ان هو يشوه صورة المجاهدين. ويشوه لك صورة الجهاد. ويحسسك ان الجهاد في سبيل الله ده يا دول وحشين. دول ما بيسمعوش ما عرفش ايه. دول ايه. ودايما يا جماعة بيتلاقوا الخونة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سميرة. بيلاقوا الخونة اللي بيبقوا تحت ايديهم وبيساعدوهم. مرزا غلام احمد مرزا غلام احمد. ان شاء الله الورق هينزل لكم بكل الاسماء دي باذن الله. مرزا غلام احمد القدياني ده يا جماعه كان اداه، ما انا هقول لك اهو، ده ولد في قريه قديان في الهند. كانت اسرته ايوه القدياني قاف الف قاف الف قاف الف دال يا الف نون يا القدياني. ليه تسمى القدياني؟ لانه من بلد اسمها قريته اسمها ايوه قديان. القدياني يعني ينتسب لبلده اللي هي اسمها قديان. طب مرزا غلام ده كان بيعمل ايه؟ مرزا غلام ده شوفي سبحان الله يا جماعه، طلع من اسره خونه، طلع من اسره خاينه. تخيلوا الاسره بتاعته كانت كلها اسره خاينه تدين للاستعمار. فكان القدياني ده يا جماعه الاسره بتاعته كلها خاينه تشتهر بخيانه الدين. الاسره بتاعته كلها خاينه تشتهر بخيانه الدين والعياذ بالله. ونشأ وفي للاستعمار اللي هو مرزا غلام ده كان وفي جدا للاستعمار الانجليزي. وخدوا بالكم الوفاء بيكون دايما المستعمر بينقي حد من البلد وياخده يستقطبه. يعني احنا لا نؤتى الا من قبل اللي بيستقطب. لا نؤتى الا من قبل من يستقطب. لو تاخدوا بالكم لو احنا قلنا في مصر اوتينا من قبل مين؟ اوتينا من قبل الجماعات اللي استقطبها امن الدولة، واللي استقطبها الامريكان. الامريكان استقطبوا بعض الاشخاص وبعض الجماعات فبقى ولائهم للاشخاص دول وللجماعات دي، تمام؟ وسبحان الله وبعد كده بيبتدوا يدخلوا وسطينا. ليه؟ علشان يقسمونا يقطعونا يعملوا بينا فرقة. زي المداخلة كده يا جماعة، المداخلة انتاج امريكي. المدخلية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مطار. المدخلية يا جماعة امريكا، امريكا هي اللي عملتهم. امريكا ليه عملتهم؟ طبعا امريكا ليه عملتهم؟ لتوطيد ملك آل سعود في السعودية. لتوطيد ملك آل سعود في السعودية. لأن خدوا بالكم هما هي ما اسمهاش السعودية، هي اسمها أرض الجزيرة العربية. فالاستعمار الأمريكي والإنجليزي من قبله وعد آل سعود بأن هو سيوليهم تلك البلد، قال لهم دي لا على رأسهم محمد أمين الجن. فالاستعمار اتباع ربيع المدخلي. فالاستعمار ابتدى يعمل ايه يا جماعه؟ ها؟ قالوا لهم وادخلوا يا جماعه على ويكيبيديا بدايه آل سعود. الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه موجود، الكلام ده موجود على ويكيبيديا. ادخلي على سيرش جوجل وقولي من هم آل سعود. بدايتهم كانت خدمة الأمريكا الإنجليز. بدايتهم كانوا يخدمون الإنجليز ويحافظون، أيوة ويحافظون على ملكهم في الجزيرة العربية. فلما ابتدى لقوا منهم إخلاص، الإنجليز لقوا منهم إخلاص، فثبتوا لهم ملكهم في الجزيرة العربية وسموها ايه؟ سموها السعودية على اسمهم. هي مش السعودية، هي الجزيرة العربية. فلما يجي النهاردة اهل السنة يقولوا لهم انتوا آل سعود مالكوش الحق في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية اساسا لقال قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قريش الإمامة في قريش إلى قيام الساعة، أنتم مش من حقكم. فيقوم يطلع مين؟ المدخلية، الإنتاج الأمريكي المدخلي. ليه؟ حتى يثبتوا ملك آل سعود. فيطلع يقول لك اوعي تقولي للحاكم لا، اوعي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوعي تقولي للحاكم لا، اوعي تقولي الحاكم ده فيه ذم، هتفتحي بقك على اي حاكم، انت خوارج، انت فيكي وفيكي وفيكي. اه طبعا الامامه في قريش الى قيام الساعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الإمامة في قريش إلى قيام الساعة. لابد أن يكون حاكم المسلمين من قريش. هم طبعا بيبيدوا. آه طبعا هم عارفينهم، ولكن خدوا بالكم بيحصل لهم إبادة. يعني بني شيبة، بني شيبة يا جماعة اللي هم المسؤولين عن الكعبة، أغلبهم بره المملكة، أغلبهم بره المملكة، أغلبهم عايش بره وخلاص، يعني عاشوا بره وجابوا بيوت بره وعايشين بره وخلاص على كده. فدايما يا جماعه الدعاوي الخبيثه لتفريق المسلمين وللقضاء على المسلمين بتكون صناعه انجليزيه او صناعه بني شيبه. بني شيبه اللي هم معاهم مفاتيح الكعبه يا ابو مرايه، اللي هم اساسا مسؤولين عن الكعبه، دول قرشيين. فبني شيبة في منهم عايش في مصر، في منهم عايش في اليمن، في منهم عايش في أمريكا، في منهم عايش في لندن، ما يعيشوش في المملكة، يقلقوا يخافوا إن في أي وقت يتم تصفيتهم أو القضاء عليهم. طيب يعني إحنا بس بنجيب أمثلة على إيه؟ الخيانة اللي هي بتكون صناعة، بيكون صناعة أمريكية أو صناعة اه طبعا يا رب يفك اسره. خالد الراشد، الشيخ خالد الراشد يا جماعه انتوا عارفين ايه سبب حبسه وتمديد حبسه؟ ان قال ما، يعني عادي جدا في الخطبه، قال وما لهم آل سعود، ليس لهم في المملكه شيء. اه الشيخ خالد الراشد قال ليس لهم في المملكه شيء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من يوميه بقاله داخل اهو في 10 سنين، 8 سنين اهو وهو محبوس، مش عارفه 8 سنين ولا 7 سنين، ويطلع مفيش اسبوع ويروح، ويدخل ومفيش اسبوع ويروح، بس كده. تمام؟ بتقولي ايه؟ الله المستعان يا حبيبتي، اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. رفعت الاقلام وجفت الصحف يا مروه، اعلم ان ما اصابك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب نرجع لموضوع بقى مرزة، فاكرين كان اسمه مرزة ايه؟ يلا اللي هتقول يلا، ها؟ كان اسمه مرزة ايه؟ اه ما انا عارف، ما هو في ده في تونس الدنيا متبهدلة، حسبي الله ونعم الوكيل. كان اسمه مرزة ايه يا بنات؟ شاطرين صعب. أم سهيلة هي قالتها على طول، اللهم بارك. مرزة غلام، مرزة غلام أحمد القدياني، وسمي القدياني لأنه من قرية قديان. طيب نشأ بقى أحمد زي ما قلنا بيحب جدا الاستعمار، مطيع للاستعمار في كل حال، فاختاروا لدور إنه يبقى الشيخ. في قصة كده دايما يعملوها علشان ايه؟ علشان يبينوا ان هذا الشخص موالي للمسلمين. فيطلعوا بقى يقول ايه؟ يقول لهم احنا مفروض نرضى بولي الامر، والانجليز بقوا هم ولي الامر، ولازم ما نخرجش عن الانجليز، ولابد ان احنا موالاتنا تكون للحكومة البريطانية، ها؟ ولابد، ايوة، اختاروه لدور الشيخ. تلاميذ مرزا غلام كانوا عارفين عنه كويس ان هو متقلب المزاج، كثير الامراض. ليه؟ لانه كان يشرب المخدرات لأنه كان مدمن المخدرات. تمام؟ طيب مين اللي اتصدى لدعوته؟ لأنه طبعا ابتدى الشباب يتلمى حواليه ويقول لهم ليه تجاهدوا في سبيل؟ مفيش جهاد، ليه تجاهدوا؟ ليه نجاهد الإنجليز وإحنا قد الإنجليز؟ إحنا مش قد الإنجليز، إحنا نرضى والإنجليز يرضوا ويبقى الإنجليز حلوين وما فيهاش حاجة وإيه يعني؟ نفس الكلام سبحان الله اللي بيتقال النهاردة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مين اللي تصدى له في هذا الوقت؟ الشيخ اسمه أبو الوفاء توستوري، كان أمير أبو الوفاء توستوري أمير جمعية أهل الحديث في الهند. ابتدى ينظره، ابتدى يقول للناس انه يعني ينبه الناس على كفره على انحرافه. تمام؟ وابتدى يدعو عليه. وخدوا بالكم ان في هذا الوقت كان سنة 1900 أو 1905، كان برضو الدين يا جماعة الى حد كبير يعني في قوة، ما كانش في ضعف زي دلوقتي. كويس؟ ابتدى يدعي ويشيع الشيخ ابو الوفاء ويقول اللهم اقبض الضال في حياة صاحب الحق، اللهم اقبض الضال في حياة صاحب الحق. ما فيش كام يوم، بس دي طبعا يعني كانت من يعني يبدو ان ابو الوفاء كان من الصالحين مستجاب الدعاء. ما فيش كام يوم حتى هلك مرضى غلام في حياة ابو الوفاء. ابتدى الناس تنتبه، الله طب ده ربنا استجاب دعاء ابو الوفاء اهو، يبقى اذا مين اللي على الباطل ومين اللي على الحق؟ ولكن سبحان الله طبعا لان اهله كانوا موليين، كانوا بيوالوا يا جماعة الانجليز، فحملوا الراية بتاعته وابتدوا هم كمان ياخدوا الراية بتاعت القديانية وابتدوا يحطوا من المريدين بتوعه زي واحد اسمه محمد علي خوخة كمال الدين، وكانوا بيحرفوا في تفسير القرآن وينزلوه وهو محرف. محمد علي ده كان من قيادات القديانية، ومن أهم مؤلفاته حقيقة الاختلاف في النبوة. يعني شوفي بقى، شوفي الضلال، من أهم مؤلفاته حقيقة الخلاف في النبوة، يعني النبوة فيها خلاف. طبعا هنقول أسماء كتير، مش مهم الأسماء، ولكن هنبتدي نقول إيه بقى المعتقدات بتاعتهم الأساسية. يعني تمام، بيعتقدوا أن الله عز وجل يصوم ويصلي وينام ويصحى ويخطئ ويتزوج. ربنا، انا مش بتكلم عن حد تاني، يعتقدون ان الله يصوم ويصلي وينام ويضحو ويتزوج ويخطئ. بيعتقد ان الهه لا يتكلم الا الانجليزية فلا يصلون الا بالانجليزية. بيعتقدوا ان الالهة او الهه انجليزي لا يتكلم الا الانجليزية، ولا يجوز مناجاته او الوقوف بين يديه الا باللغة الانجليزية. شوفي سبحان الله، من كتر شوفوا، من كتر يعني جعل الاستعمار الانجليزي الهه، جعل الهه يتكلم الانجليزية. شفتوا يا جماعة العبودية من دون الله؟ القديانية كل دول. بيعتقدوا ان جبريل كان بينزل على غلام احمد القدياني وإن غلام أحمد القدياني هو خير الأنبياء والرسل، هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من جميع الأنبياء وجميع الرسل هو غلام أحمد. شوفوا أنتوا بتضحكوا، أنا عايز أقول لكم أن القديانية في العالم، حد يديني رقم، حد يديني رقم القديانية في العالم عددهم قد إيه؟ في الهند وفي أوروبا، ها؟ في الهند وفي أوروبا، يا ريت مليون، يا ريت مليون، 100,000؟ لا، 50 مليون، ها؟ 100 مليون، ها؟ مليار، صح، مليار، مليار، مليار بيعتقدوا في تلك العقائد الفاسدة ويظنوا أنهم من المسلمين. مليار أتباع القديانية والأحمدية واللي هي الأحباش، عددهم مليار، مليار يظنوا. والمصيبة السوداء يا جماعة إن الأجانب بيظنوا إن هم دخلوا الإسلام. ما هي المصيبة إيه؟ واحد نصراني فالتاني بيدعوه الدين، فبيظن إن هم دخلوا كده في الإسلام. يعني كثير جدا، أنا فوجئت إن كثير جدا أقول لها من الفرق اللي هي تقول لي أنا أصلي دخلت في الشيعة، بس الحمد لله عرفت انهم غلط وبقيت دلوقتي احمدية. والله الحمد لله طلعت من كفر الكفر يا جميلة، نسأل الله السلام والعافية. طب نكمل بقى كمان بقيت المعتقدات بتاعتهم. طبعا بيقولوا ان بما ان مزار بتاعهم ده يعني هو خير من الانبياء، فطبعا كلامه افضل من كلام القرآن. وبيقولوا ان قديان اللي هي ارضهم افضل من المدينة ومكة، وان الصلاة في قديان اضعاف الصلاة في المدينة ومكة. قالوا ليس هناك ما يسمى بعقيدة الجهاد، ما فيش حاجة اسمها عقيدة الجهاد، لابد من الطاعة العمياء الانصياء للحكومة الانجليزية. عندهم الاصل في الناس كلها انهم كفرة لحد ما يبقوا قديانية، يعني القدياني ما يتجوزش غير قديانية، ما ينفعش يتجوز اهل سنة، دي كفرة. عندهم الخمرة والافيون والمخدرات تجوز، الخمرة والافيون والمخدرات تجوز مباحة، يعني ما فيهاش حاجة. بالظبط كده، زي ما قلنا ان الانجليز طبعا هم اللي صنعوا تلك الفرقة. وللأسف ان من اكتر الاماكن اللي هي دلوقتي فيها هؤلاء القديانية، للأسف الشديد النهاردة بقى معقلها في باكستان، لان مرزا ناصر احمد، ها، ده من اساسيات موجود دلوقتي في باكستان، وليهم طبعا معهم مجموعة كبيرة جدا في باكستان، وحاولوا ان هم ينظروهم هناك، ولكن هم بيحاولوا طبعا ان هم يكون لهم مقاعد. ده اسم العيلة مرزا دي، بكلهم بيحاولوا دلوقتي ان هو يكون لهم مقاعد في البرلمان المركزي، في البرلمان المركزي. موردينهم في باكستان كتير جدا، وبيحاولوا ياخدوا اكتر المقاعد اللي موجودة في البرلمان المركزي. لا، ما ده انت لسه، كل دول يا جماعة فرق بتدعي الاسلام وهي ليست بمسلمة. بيعملوا ايه بقى يا جماعة؟ بيعملوا تقية. يعني ايه تقية؟ بيخبوا الكلام ده كله. سميرة علقت، نعم يا سميرة، معلمتي، نعم، قول تمام. ما هو ايه البدايه يا جماعه؟ هما يا سلمى عمرهم ما هيدخلوا في الاول يقولوا لك ايه الغلط وايه الصح. في الاول اولا الاحمديه دول بجد يا جماعه تتخدع فيهم بجد، بيظهروا لك كميه تقوى وورع غير عاديه. يعني انا لما بتعاملت مع البنت دي، البنت دي من العباد. اه بالظبط كده. فانت لا، الصلاه وصلاة على النبي كتير وتدعي، واحده واحده يبتدوا ايه يشدوكي للحاجات التانية. لكن هم طبعا مش بيصدموكي بالعقيده دي من الاول. ودي يا جماعه طريقه طبيعيه لكل الضلالات. الانسان الضال لا يدعو الى ضلالاته، لكن يبتدي يكتذبك. بالظبط كده. اه بيلبسوا عمامه خضراء او سودة، بيلبسوا بره عمامات سودة برضه. فهو يبتدي الاول ايه يكتذبك. عجبك التقوى؟ عجبك الدين؟ يا خبر ابيض، عابد بقى عابد. ويحسسك ان انت مقصره جدا جدا. وبعدين هوب تبتدي بقى تطلع عليهم ايه؟ اه لسان بقى. امتى بقى يظهر؟ وقت الجهاد، وقت المقاومة، وقت ما يكون في باطل واحنا عايزين نقلبه لحق. هو ده الوقت اللي بيبدأوا يطلعوا فيه، وقت الثورات. اوعي تخرجي يا الحاكم، اوعي تطلعي، اوعي تفتحي بقك، اوعي تقولي شرع ربنا. يا خبر ابيض، اوعي تقولي شرع ربنا. شرع ربنا ده ايه ويتطبق ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. فهمتوا ازاي؟ فهكذا هم يظهروا في هذا الوقت، والنفوس تستمال. خدوا بالكم، لان انا النهارده انزل واتبهدل واتضرب ولا اقعد في بيتي وايد؟ خلاص الاريح لي ايه؟ ان اقعد في بيتي وايد وخلاص، زي ما بيقولوا يا دار ما دخلك شر. فهكذا النفوس يا جماعه المريضه والقلوب المريضه تستمل هؤلاء الناس. انا يعني ما تخيلش ان واحد مثلا يعاملني بكبر وانا ارضى ان انا اكون تلميذه له. اه طبعا بيقراوا القران عادي خالص. يعني انا ما تخيلش يا جماعه انك تدخلي غرفه تتهاني فيها وتتعاملي وحش جدا وتفضلي برضو حريصه على انك تدخليها. يعني انا دخلت غرفة من غرف المداخلة، اولا الكتابة بتتقفل، ممنوع تسألي اي سؤال، ولا تعترض فتنطرد. لو قلتي اي سؤال او اتهمتيهم باي تهمة بيطردوك ويعملولك بلوك. دخلت على انا يعني في واحدة انا معرفش والله ان هي كده، ناس لا سلام ولا عافية، يعني تتكلم عن اهل دماش. اهل دماج يا جماعة عشان بس تبقوا عارفين، دماج اليفاء بلد في اليمن وهي كلها مدخلية. دماج كلها طلبة علم ولكن مدخلية، لا يعتقدون في الجهاد. يعني فيش حاجة اسمها عندهم جهاد في سبيل الله. الناس بتتعجن في سوريا قالوا لك ملناش دعوة. الناس بتتعجن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ياسمينة. الناس بتتقفل في مصر قال لك ايه اللي وداهم. الناس بتتقتل في افغانستان قال لك لا لازم رايه الامام هي اللي ترفع. الشيخ علي اسمه مش الشيخ علي صالح تواطأ مع الحوثيين. الحوثيين دول يا جماعه ايه؟ روافض. علي صالح تواطأ مع الحوثيين، تمام؟ فاذا بيخلى الحوثيين يحوطوا دماج، ها؟ يحوطوا دماج. علي صالح تواطأ مع الحوثيين ضد دماج. يعني علي صالح خلى الروافد يضربوا المدخلية. معايا؟ الروافد يضربوا مين؟ المدخلية. دي مش غرفة يا سلمى. فالمدخلية قالوا ايه؟ ها؟ المدخلية بتاعتها قالوا ايه؟ قالوا الجهاد في سبيل الله. الحوثيين دول يا نهلة، دول بالتاء بالتاء، دول روافض، دول ايران، ايران بس في اليمن، عقيدة الايرانيين بس في اليمن، اللي بيسموا نفسهم أيوة بيسموا نفسهم شيعة، لكن هم يا جماعة عقيدة الإيرانيين اللي هو بيؤلهوا عليه. تمام؟ إيه المهم؟ فطبعا دماج لأ مش زيدية، لأ الزيدية مش شيعة، الزيدية أهل سنة، خدي بالك، لأ الزيدية أهل سنة، هم بيزعموا إن هم شيعة بس الزيدية أهل سنة. الحوثيين مش زيدية، الحوثيين روافد إيران، زي روافد إيران بالظبط مع بشار طبعا. المهم فراحوا قالوا جاهدوا، ازاي تسيبوا اهل دمشق؟ اهل دمشق، وقعدوا يصرخوا على اهل دمشق والجهاد. فلما لقوا نفسهم ان الجهاد، طب ما هو كده بيرجعوا في كلامهم، قال لك نجاهد الحوثيين تحت لواء علي بن صالح. يا خبر ابيض، نجاهد، خدوا بالكم بقى، نجاهد الحوثيين تحت راية علي بن صالح. انتوا فاهمين يعني ايه يا جماعه؟ تاني بس يا ام عبد الله ركزي معانا، علي عبد الله، علي صالح هو اللي قايل للحوثيين يضربوا دماج، دماج عشان مداخله مدخليه قدها ربيع المدخلي مش قادرين يحاربوا علي بن صالح. فبيقولوا ايه؟ بيقولوا نحارب الحوثيين تحت لواء علي بن صالح. تمام؟ حلو كده؟ طيب، فأنا لقيت أمة الله دي منزلة دماج دماج وفيديوهات لدماج. قلت لها هم دماج يسمحوا إن المجاهدين يدخلوا عندهم عشان يحاربوا الحوثيين؟ أهل دماج أساساً لا يؤمنون بالجهاد في سبيل الله، ويرفضون الجهاد في سوريا، ورفضوا الجهاد في أفغانستان وفي العراق، والآن يريدون أن يحاربوا الحوثيين تحت راية علي بن صالح، وعلي بن صالح أساسا هو من يضربهم. دماج مداخلة، لا مداخلة يا مرايا. ورحت منزل لها كلام الشيخ نبيل العوضي، لأن الشيخ نبيل العوضي وضح الجزئية دي كويس جدا. تفتكروا عملت ايه يا جماعه؟ ابتدى بقى اللي ايه اللي على البوست بتاعها يناقشوني، انت شمتانه؟ قلت لهم والله ما شمتانه، لكن علشان اصور لكم القصه، حاضر يا متفائله، هقول لك اهو. الف الف موالي للامريكان، تمام؟ دماج مواليين لمين؟ لعلي بن صالح، لامريكا. أمريكا قالت للحوثيين اضربوا دماج، هي الموضوع في ثلاث نقط، دماج مدخلية صناعة أمريكية، الحوثيين إيران روابط، أمريكا ادت ضوء أحمر ضوء أخضر للحوثيين إن هم يضربوا مين؟ المداخل، المداخلة عايزين يجاهدوا الحوثيين، لأن الحوثيين محاصرينهم ومجوعينهم وبيقتلوهم. طب إزاي هيخرجوا على أمريكا؟ خدوا بالكم كده، المداخلة اتحصروا ما بين إن أمريكا إدت ضوء أخضر للروافض إن هم يقتلوهم، وفي نفس الوقت مش قادرين يقولوا حي على الجهاد، فيطلع إن كلامهم اللي قالوه قبل كده كان غلط. فقالوا طيب احنا ناخد اذن من علي بن صالح علشان نحارب الحوثيين. اذا كان اساسا علي بن صالح مدي للحوثيين جيش علشان يضربهم، يعني يا جماعة الجيش اليمني منضم للحوثيين ضد اهل دماج، اهل دماج لا يخرجون على ولي الامر، اهل دماج لا يخرجون على ولي الامر. طب هيعملوا ايه اذا كان ولي الامر هو اللي بيقتلهم؟ ها؟ برافو عليك، بالظبط برافو عليك. دلوقتي انا ما بخرجش عن ايه؟ عن ولي الامر. طب ولي الامر هو اللي بيقتلني، احسنت يا كيفير، صح كده، هو صح كده، هو صح اللي انت قلتي. لا حرفيين بالتاء، بالتاء يا سمير، احسنت. فدلوقتي هم مش قادرين يخرجوا على ولي الامر ويردوا على الحوثيين. طب ايه الحل؟ حلوها انتوا، ليها حل. هم اساسا ضد المجاهدين، هم اساسا ضد الخروج على ولي الامر. خلاص يبقى ولي الامر بيبتكم. طب احنا هنعمل لكم ايه؟ كلهم في اليمن. بص يا سلمى، الحوثيين دول يا سلمى، انت ما هو انت حتى لو انحستي اهل دمشق مش عايزينك انت يا ام رايا. خدوا بالكم يا جماعه، اهل دمشق المداخله مش عايزين حد، مش عايزين حد من المسلمين يروح يجاهد. ده هم عايزين ولي الامر اللي يدي امر للحوثيين ان هم ما يقتلوهمش. طب انت هتعملي لهم ايه؟ انت هتعملي لهم ايه؟ هم مستنيين. هقول لكم بالظبط في اي بلد رئيس الجمهوريه بيضرب في بلد من البلاد، البلاد دي، البلد دي قاعده تستغيث برئيس الجمهوريه عشان ما يضربهاش. ها هتعملي ايه؟ لا الحوثيين دول روافض، روافض اللي هم الايران يا سلمى. ها هتعملي ايه؟ ايه اللي احنا هنعمله لهم؟ انتوا دلوقتي بتقولوا لا احنا عايزين علي بن صالح هو اللي يأمرنا ان احنا نقاوم الحوثيين. ها طب احنا نعمل لكم ايه؟ اذا كان علي بن صالح اساسا هو اللي قال للحوثيين يضربوكم، يبقى احنا ممكن نفيدكم بايه؟ فهمتوا يا جماعه؟ المداخله مين؟ المداخله دول اللي هم اتباع السلطان، اللي هم اتباع الامريكان، اتباع ولي الامر، اللي هو لا نخرج على كلام ولي الامر. ادم علي بن صالح قال ان احنا نتقتل يبقى نتقتل، لان علي بن صالح هو قال كده، واحنا لا نخرج على ولي الامر. المخابرات برافو عليك، تمام حلو قوي. طيب فانا رحت كاتبالها على البادج بتاعها. حبيبتي سلمى ركزي، الروافد الحوثيين، دمشق مداخله، دول بلدين يا سلمى، البلدين في اليمن، بلد بتضرب في الثانيه، البلد الثانيه مش عايزه ترد غير لما رئيس الجمهوريه يديها ايه؟ يديها الاذن، لان هم اتباع رئيس الجمهوريه. ام سهيل رسلان مدخلي، يا خبر ابيض يا ام سهيل. لا المدخلي هو رسلان، اعكسي السؤال. تمام حلو قوي خلاص. اه طبعا. طيب انتوا دلوقتي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تقولوا دمشق، واللي جايبين فيديو لطفله مكسره من كتر الرصاص، البنت يعني ما فيهاش حته سليمه. اه طبعا هو ده، هو ده، هو ده، هو اللي بدع المنهج ده، ده هو اساس المنهج ده في مصر يا ام سهيل. فرحت كاتبه لها هذا الكلام ومنزله لها الفيديو اللي بيؤكد هذا الكلام على القنوات كلها، ان اهل دمشق يرفضوا تدخل اي حد، وان اهل دمشق لا يريدوا الا ان علي بن صالح هو اللي يرفع رايه الجهاد عشان يقدروا يردوا على الحوثيين. تفتكروا عملت ايه؟ ها؟ تفتكروا عملت ايه؟ الكلام ده كده فيه حاجه غلط؟ قيدتلك الكلام بالروابط وقيدتلك الكلام بالفيديو. برافو عليكم. عملتي بلوك؟ يشاء ربك، يعني بدل ما تراجع نفسها، بدل ما تراجع نفسها، يشاء ربك ان كل النساء اللي على البادج بتاعها يعملوا لي فريند. يشاء ربك لما لقوا ان هي عملت بلوك راحوا عاملين لي يعني عايزين يبقوا اصدقاء على الصفحه. الناس عايزه تعرف الحق. انت بتعملي بلوك ليه؟ وانا جايبه لك كلام من عندي؟ ده انا جايبه لك روابط وجايبه لك فيديوهات، اسمعي شوفي الفيديوهات دي بتقول ايه والروابط دي بتقول ايه. لكن اهل الباطل يا جماعه بيخافوا من المناقشه، بيخافوا ان حد يسالهم، بيخافوا على راي ايه استحبوا الضلاله فعلا، بيخافوا ان يظهر الحق وانك تبقي شوكه في ظهرهم. فسبحان الله لا يستطيعوا يسمعون كلام الله ثم ينكرونه. يعني شوفوا الاستجابه ربنا يعزها متفائلة ان هي شوفي الاستجابة. الاستجابة دي يا جماعة حاجة جميلة جدا، ان انت عارفة تعرفي اه السنة كذا، طب والله انا هعملها. الاستجابة دي حاجة رائعة يا جماعة والله. اصل يا جماعة الدين ده مش بتاعي ولا بتاعك، الدين ده لله سبحانه وتعالى. فلما تحسي ان انت لا ده انا رأيي ورأيك ورأي الشيخ، لا لا والله ابدا ابدا والله، ولا رأي ده يساوي حاجة. واقسم بالله انا ممكن حاجات اعتقدها سنين والاقي الحديث ابقى حزينة على نفسي، اقول ان الله وانا اليه راجعون. يعني في حديث وانا كل ده ما اعرفوش، في احاديث بقرأها لاول مرة في حياتي احس اني فرطت في عمري، عمري ضاع وانا لسه ما اعرفش هذا الحق. فان الله وانا اليه راجعون، ايوه طبعا. مش الطاعة يا جماعة، الاستسلام. الاستسلام يعني يا رب انت عايزني هنا، حاضر. طب يا رب ده انا هنا احسن، اه حاضر. طب يا رب ده صح، اه حاضر. القيادة الواحدة، لو توحدت القيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، اه والله. طب يا ياسمين هقول لك حاجة، شوف يا جماعة، يعني اهو انا مثلا كنت بدي حلقات وبدي دروس، وانا راجع من المسجد فلقيت ابن خالتي مستنيني على السلم، يقول لي بص يا نشوة، من صبر واحتسب فله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر واحتسب فله الجنة. أقسم بالله أنا كان أبويا مات، وأنا كنت كان أبويا، كان أبويا مات جوه، وهم كانوا قلقانين عليا أنا، لأن كان أبويا متعلق بيا جدا. فهو ميت جوه ومش عايزيني أدخل أشوفه، فهو وقف على السلم فقال لي بصي، تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تذكر من احتسب وقال إن لله وإنا إليه راجعون فله الجنة، من احتسب صفيه فليس له مقام عندي إلا الجنة. والله يا جماعة أنا كأني أول مرة أسمع، شوفوا بقى، كأني أول مرة أسمعها. أنا بقيت واقفة قدامه والله أقسم بالله كأني أول مرة بسمع. شوف أنت بتدرسيها بقى وقاعدة تقولي للناس، لكن أنت في وقت لما بتسمعي شيء بتبقي فعلا محتاجاه. اه زي ما نهلة بتقول اللي بيبقى حديث عهد بالاسلام، انا ببقى مستغربة لهم جدا. حديث عهد بالاسلام الله اكبر، تلاقيهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده حرام تشيله. ايه ده انت شلتيه بسرعة كده، ده حرام تشيله، تديها دليل تشيله، تحط لها آية. تقولي واحدة مرة يا جماعة بكلمها فكتبت لها آية، آية عادية جدا، مش فاكرة كان ايه الموقف، يعني كانت حاطة في حياتها كده وانا كتبت لها آية، فتأخرت فقلت ايه، زعلت يا رب بس ما تكونش رجعت عن الاسلام، وقفلت. لقيتها تاني يوم كتبالي، انا كل شوية بقرأ الآية دي وابكي، انا من امبارح وانا ببكي، مش متخيلة نفسي ازاي انا ما بعملش بتلك الآية. حاجة يعني سبحان الله، حاجة غريبة. فربنا يرزقنا الاستسلام، ويرزقنا سبحانه وتعالى مش الاستسلام كمان، يعني ان القلب يحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويحب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يلاقي نفسه ان هو مش على الطريق او مختلف، يبقى كده. في واحدة بتقول في فرقة تبيح امامة المرأة للرجال، وتبيح صلاة المرأة بدون حجاب، وتكون في الصفوف مع رجال جنبا لجنب، هل هي القديانية؟ بصي قد تكون، لا ما اعتقدش ان هي القديانية، دول غالبا البهائية يا مرايا، يا البهائية يا حد تاني، هدور لك عليها حاضر، مش عارفة صراحة، لكن اعتقد دي ده سمت البهائية كده، لان البهائية هم اللي عندهم حتة ان المرأة تؤذن والمرأة تأم الرجال والمرأة ما اعرفش تعمل ايه كده يعني. لا يا سميرة، لا لا لا لا، كوكب المريخ مين؟ لا لا لا لا لا لا، مين ده؟ لا لا لا لا لا، هندرسهم كلهم. وعايزين بقى يعني اختنا الحلوة اللي بتفضي الشرايط تشد حيلها كده. جماعة تعلم الشرح جميل جدا علشان تتقيه. يعني انا انبسطت قوي، ومنى بتقول لي ان هي راحت فين، خرجت منى وهي بتقول لي انا اتقدم لي واحد كده وفوجئت بيه بيقول الكلام ده. اوعى تفتكروا ان الكلام ده بعيد عننا، يعني ما تفتكروش ان الكلام ده مش هنلاقيه او مش موجود. لا، انت ممكن تقابليه، وممكن تلاقي ناس مؤمنة بيه، وممكن تسمعيه في الراديو او تسمعيه في التلفزيون او ما الى ذلك. فالانسان زي ما بندرس العقيدة الصحيحة، ان شاء الله برضو ندرس الفرق الضالة علشان نبقى حذرين، نبقى عارفين دي معتقدها ايه، ودي اصلها ايه، ودي جايه منين بالظبط كده. لان حديث حذيفه بن اليمان زي ما مرايا بتذكرنا، كان الناس يسالون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني. المراه الجميل في القران امام ابي فتنه عند الاب. لا مش فاهمه يا نوره، انت عايزه تقولي ايه؟ مفيش حاجة اسمها فتنة للأب يا نور، مفيش حاجة اسمها فتنة للأب. الأب اللي يتفتن ده يبقى مريض، الأب اللي يتفتن ده يبقى يا بنتي مريض عايز يتعالج. انتي لو غنيتي لأبوكي مفيهاش حاجة، الخضوع بالقول ده للمحارم بس. لكن الأب أو العم أو الخال أو المحارم اللي ممكن يتأثروا يا جماعة بالصوت أو بالهيئة أو بالكلام ده، دي ناس مريضة والعياذ بالله. قلت لنا دروس مبتدئين، انا يلا كفاية عليكم كده النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.